للسيد الفاضل وائل غنيم. انا مش متاكد منه اذا كان وائل غنيم ولا مش وائل غنيم، بس واحد حلق شعره بيقول انا حلقت شعري عشان مصر. يا سيد الفاضل، انت حلقت شعرك ولا بقى شكلك وحش؟ انت فدت بايه مصر؟ ثانيا، انت شايف ان الهيرو هو محمد مرسي، ولا شايف ان الهيرو ابن محمد مرسي ولازم الشعب كله يعزي ابن محمد مرسي؟ طيب والناس اللي ماتت مش بنت محمد مرسي، مش هنعزيهم ولا ايه يا وائل؟ والناس اللي ضحت بفلوسها عشان خاطر البلد مش هنعزيهم ولا ايه يا وائل؟ ولا انت شايف المهم ان احنا نحلق شعرنا عشان نبين ان احنا بنحب البلد، ولا عشان تقول كلمة على محمد علي ايه؟ محمد انت راجل منافق، انا اسف طبعا، مع احترامي ليك والشعب برضو، انت دخلت معايا في جيم منقذرة، وتعالى نخش فيها انا وانت مع بعض. تعالى لي يا حبيبي، انت بتقول انا حلقت شعري، يعني مش فاهم يعني ما حلقتش شعرك ولا اتنيلت حلقت حواجبك؟ الشعب المصري استفاد ايه؟ يعني احنا اكلنا عيش بسبب حلقة شعر حواجبك ولا شعر راسك؟ يا تافه يا تافه، اتكلم في استثمار، اتكلم في اقتصاد، اتكلم في بلد. في حال امك السعوديه اللي الشق في رجليها بقد كده، اتكلم في الست الفلاحه اللي قاعده في الفلاحين الشق في رجليها بقد كده، اتكلم في الغلابه. يا عم انت برينس ومعاك لغات ومعاك حاجات حلوه، وائل غنيم وباشا، انت مالك ياض ومال يالا يالا يا هبل، هتعمل زي السيسي؟ بس ياض انت وهو ولادي، عامل مؤاخذه يا وائل، ولادي عاملين لي مشاكل يعني، بيلعبوا في البيت بقى وكده. ما عندكش عيال ولا عندك عيال؟ اكيد هتحس بالكلام ده. فيا وائل، لا بحلقه الدقن ولا بحلقه الشعر، فت ايه في مصر؟ اتكلم على الفساد يا وائل، اتكلم على اللي بيضر مصر، مش بقى ان انا حلقت شعرك. يعني نعمل ايه يعني؟ مثلا هنعيط يعني؟ امك الغبانه في الصعيد هتركب قطر محترم، امك اللي في الفلاحين هتركب قطر محترم، هتركب مواصله محترمه. ايه اللي انت بتقوله ده يا وائل؟ يعني مش حلقت شعر؟ يا سلام، واحنا بقى نعيط بقى؟ وائل بقى حلق شعره وشكله اتغير يا جماعه؟ ايه يا عم النجم؟ بالراحه براحه يا عم النجم. حلقت شعرك؟ ايه حلقت شعرك ولا حلقت لا مؤاخذه شعر حواجبك يعني؟ يعني اكلنا احنا والسيسي خلاص. متشكرين هيرو مصر، انت جامد قوي الصراحه، واثرت فيا، وانا مش قادر اقول لك. انا قاعد ماسك كلينكس وقاعد بعيط ان انت حلقت شعره ناعم وانا شعري خشن، هنعمل ايه بقى؟ شعر سلكي مواعين. ما تحبونيش يا شعب مصر عشان وائل غنيم شعره ناعم، وراجل ضحى بشعره الناعم وحلق شعره، انا شعري خشن، بس والله ما هحلق شعري ليكم، عاجبني. هو يا وائل يا غنيم، يا وائل يا غنيم، بعد ما اتهم الحكومة المصرية ان هي فاسدة، انت متخيل؟ يا حمار يا حمار زي السيسي، من تهبل. انا بكلمك انا شعبي وانت حمار. انا هاخد فلوسي يا غبي يا غبي يا غبي؟ يعني انا بتحدى السيسي علني قدام السوشيال ميديا كده، انت شايف ان السيسي هيديني فلوسي يا غبي؟ ولا كنت سجده واعمل طيب عشان اخد فلوسي؟ محمد يا علي، انا ما طلعتش بره مصر واشتمت في مصر، انا كنت محترم. انت محترم يا هطل يا هطل؟ يعني انا بتكلم كده، شايف ان السيسي هيعمل لي فلوسي ترانسفير لاسبانيا ويديني فلوسي يا غبي؟ ده انا بتهمه بفساد. يبقى الرد بتاعك يا حمار، انا اسف انا بشتم، بس دي قال شتيمه عندي والله، يا حمار ان انا بهاجم السيسي كده هو يديني فلوسي، تقول لي اصل انا طلعت مصر بره مصر وما غلطتش في مصر. مصر مين؟ مصر دي بلدنا، ولكن احنا بنتكلم على حكومه. انت جبان وخاين، ولا ما لقيت نفسك فاشل يا فاشل جاي تتهمني بالفشل يا واطي؟ انا حلقت شعري، انا والله ده انا النهارده كنت مش عايز اعمل حلقه، بس الحلقه بتاعتي انت يا وائل يا غنيم، مع اني كنت بحترمك وفكرك راجل محترم مدافع عن بلدك، طلعت مهتم ان انت حلقت شعرك وشكلك اتغير. ايه يا نجم النجوم شكلك اتغير؟ يعني مش فاهم يعني شكلك اتغير، يعني ده هيأثر فينا في ايه؟ هل شايف ان شكلك اتغير وحلقت شعرك وبقيت سبايدر مان السيسي زعل يعني؟ مثلا السيسي حس ان انت قد ايه مصر متهانه ووجعه قلبه ان انت اتغيرت وبقيت سبايدر مان وغيرت حلقه شعر راسك وبقت شكلك فامباير يهطل؟ طب تصدق بقى انا زعلان، انا بهزقك يعني انا بهزق السيسي وانت كمان كنت فاكرك مواطن مصري شريف، انا هزقك. اي حد هيتكلم معايا اخوان ليبرالي لعلماني جيشي يجي يواجهني قدام الشعب المصري. انا ماليش دعوه بيك يا حمار يا غبي، يا حلقت شعري وتطلع تتهمني انا يا غبي، بدل ما تقف جنبي وتدافع عن بلدك ووطنك والغلابه فلاحين وصعايده بقت بتدور انت مهتم بشعرك. طيب يلا بقى اسعى شعب مصر. اسمه ايه؟ وائل حلق شعر راسه الناعم، وانا بقى قدامكم بشعر راس الخشن، والله ما احلقه، عجبني.